والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة المائدة جاءتا بعد قوله جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. هاتان الآيتان قال بعض المفسرين هي في المنافقين، وقال بعضهم هي في اليهود، وفي كونها في اليهود تنتظم الآيات مع ما قبلها لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يكونوا في اليهود وقيل في المنافقين. وما المراد بالذين كفروا إذا كان المراد اليهود؟ يكون المراد كفار قريش. ترى كثيرا منهم من اليهود يتولون الذين كفروا كفار قريش، حيث قالوا لهم أنتم أهدى سبيلا من محمد، ويوالونهم ويصادقونهم اجتماعا على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن به. وإذا كان المراد المنافقون، إذا كان المراد من هذه الآية المنافقين، فقوله ترى كثيرا منهم يعني من المنافقين يتولون الذين كفروا من اليهود لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ففي هذه الآية نهي لكل من يصادق الكافرين على عداوة المسلمين، وفي هذا مقت لهم وتوبيخ لهم، حيث اختاروا صداقة وموالاة من حاد الله ورسوله. ترى كثيرا منهم لعداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. النفس تقدم لصاحبها خيرا فينال الخير في الدار الآخرة، والنفس الشريرة تقدم لصاحبها الشر والهلاك والعذاب الأبدي في الدار الآخرة. يا عبادي إنما هي أعمالكم ثم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي قدم هذا. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. قدمت لهم أنفسهم سخط الله جل وعلا العمل بمعصيته فينالون بهذا سخط الله ومقته، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، لأن عذاب الآخرة دائم مستمر، كما أن نعيم الجنة دائم مستمر، وفي العذاب هم خالدون يعني باقون في العذاب مستمرون فيه دائما وأبدا بسبب ما قدمته أنفسهم من الأعمال السيئة. ولو كانوا يؤمنون بالله، إذا كان المراد بهم المنافقون، إذا كانوا عندهم إيمان صحيح بالله والنبي وما أنزل إليها الذي هو القرآن، ما اتخذوا اليهود أولياء. ولو كانوا يؤمنون بالله، ولو كان اليهود، لأن اليهود يزعمون أنهم يؤمنون بالله وإنما لا يؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فهم يزعمون أنهم يعبدون الله وحده. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا آمنوا بالله حقا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إليه الذي هو القرآن، ما اتخذوهم أولياء. لو كان المنافقون يؤمنون بالله وبالرسول وبالقرآن ما اتخذوا اليهود أولياء. ولو كان اليهود يؤمنون بالله على زعمهم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه مذكور في كتبهم وما أنزل إليها الذي هو القرآن، ما اتخذوا المشركين أولياء. وكل من آمن بالله عادى المشركين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ولو كانوا يؤمنون بالله الإيمان الحقيقي الصادق وبالنبي الذي أتاهم من عند الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل إلى هذا النبي الذي هو القرآن، ما اتخذوهم أولياء الذي هم الكفار في الآية السابقة يتولون الذين كفروا، ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم، ولكن الواقع والحقيقة أن كثيرا منهم فاسقون، ما عندهم إيمان، حتى لو زعموا الإيمان فهم فسقة. وليس كل من زعم أو ادعى شيئا يوافق عليه، حتى يوجد البرهان الصادق من نفسه، ولكن كثيرا منهم فاسقون. في هذه الآية دلالة على أن الكثرة غالبا على الشقاوة وعلى الضلال، كما قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن كثيرا منهم فاسقون. والفسق هو الخروج عن طاعة الله، وهو درجات، مثل الظلم درجات، منه ما هو كفر ومنه ما هو دون الكفر، فيقال للكافر فاسق ويقال لمرتكب الكبيرة مع شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فاسق. ولكن كثيرا منهم فاسقون، خارجون عن طاعة الله، متمردون على أوامر الله وأوامر رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي هذا فضح لهؤلاء الفئة من الناس، سواء كانوا المنافقين الذين يزعمون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو لليهود من بني إسرائيل الذين يزعمون أنهم مؤمنون بالله، لأن اليهود يقولون: ألست يا محمد تعلم وتقول إن موسى على الحق وأن التوراة حق؟ قال: بلى. قالوا: نحن عليها فاتبعنا. فهم ليسوا على التوراة ولا على اتباع موسى عليه الصلاة والسلام، ولو كانوا كذلك لسارعوا إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما فعل من وفقه الله جل وعلا منهم للهداية كعبد الله بن سلام رضي الله عنه ومن آمن معه. اقرأ. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، قال مجاهد يعني بذلك المنافقين، وقوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم يعني بذلك موالاتهم للكفار للكافرين، وتركهم موالاة المؤمنين التي عقبتهم نفاقا في قلوبهم، وأسخط الله عليهم سخطا مستمرا إلى يوم معادهم. ولهذا قال أن سخط الله عليهم، وفسر بذلك ما ذمهم به ثم أخبر عنهم أنهم في العذاب هم خالدون، يعني يوم القيامة. وقوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء، أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والقرآن لما ارتكبوا من موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه، ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله ورسوله، مخالفون لآياته ووحيه وتنزيله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.